الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: دخلت مع الملحدين في حوارات لعل منهم من يهتدي أو يكتب له الله الهداية على يدي، ولكن دخلت علي بعض الشكوك وأصبحت في حال يرثى لها، فهل فترة هذه الشك التي دخلت علي أصبحت فيها كافرا؟ وهل يصبح صيامي وصلاتي باطلة؟ وماذا علي؟ الحمد لله، كان الواجب عليك هداك الله وإياهم ألا تدخل معهم في مثل هذه المجادلات ولا المحاورات ولا المهاترات، لأنك لم تبني، لأنه ليس عندك من العلم ما تعصم به نفسك ودينك وعقيدتك وقلبك من شبه هؤلاء الخطافة. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل في باب مجادلة أهل البدع والأهواء أو أهل الشرك والكفر والوثنية إلا إذا كان ذا علم راسخ وعقيدة صافية ومعرفة بأصول الجدل والمناظرة ومعرفة بشبه القوم وكيفية الجواب عنها. فأشكر لك هذا الحماس الطيب على أنك تريد أن تدل هؤلاء وتريد أن تكون سببا في هدايتهم وتبصيرهم بالحق، هذه نية طيبة ومقصود حسن وتشكر على هذا، ولكن كان الواجب عليك ألا تدخل معهم في شيء من المجادلات، لأن هؤلاء القوم عندهم شبه كثيرة وعندهم أطروحات فاسدة، فإذا لم يكن عندك من العلم ما تستطيع أن تستدفع به هذه الشبه والواردات فلربما يتشرب قلبك شيئا من ذلك فتهلك وتقع في الحفرة. فلذلك إبليس دخل عليك من هذا المدخل، نعوذ بالله من وسوسته وكيده وشركه، دخل عليك من باب محبتك لهداية إخوانك ونصحهم وحثك على هذا وقال: هؤلاء إخوانك قد ألحدوا وغرقوا في بحار الإلحاد ومستنقعات الشبهات وأنت فيك خير، فلا بد أن تنصحهم ولا بد أن تعظهم ولا بد أن تهديهم. وهو لا يريد هدايتهم، الخبيث ما يريد هدايتهم، ولكنه يريد أن يسول لك حتى تدخل معهم ليتلف عقيدتك ويشككك في الله عز وجل بسبب ما تسمعه من الشبه التي لا جواب لها أو عليها عندك، لا جواب لها أو عليها عندك. فلذلك لا يجوز لأي إنسان أن يدخل في مجادلة أهل الباطل ومقارعة أهل العناد والكفر والإلحاد إلا إذا كان على علم عظيم ودراية تامة بمذهب أهل السنة والجماعة بأدلته وتفاصيله وجزئياته، وعلى علم ودراية كاملة بما سيلقيه هؤلاء القوم من الشبه والخيالات والأراجيف وما يستدلون به من الأدلة، وأن تكون عنده القدرة في معرفة الكلام وفهم الحجة وكيفية الرد. وأما أن يكون الإنسان من الجهلة أو من أنصاف المثقفين أو من عنده علم ولكنه ليس بعلم راسخ يعرض نفسه لهذا الخطر العظيم، فهذا أمر لا يجوز وهو محرم، هو محرم لا يجوز. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحذرون التحذير العظيم من الولوج في مجادلات أهل البدع والدخول معهم في بعض في المهاترات أو الحوارات أو المجادلات، كل ذلك مما كان أهل السنة رحمهم الله تعالى يحذرون منها التحذير العظيم. بل إن الأصل منع المجادلة، الأصل منع المجادلة إلا بشروط وضوابط معينة، من أعظم هذه الشروط والضوابط أن يكون المجادل من أهل الحق عنده من العلم ما يقدر به أن يدفع شبه هؤلاء القوم المعاندين الذين يريدون أن يجادلهم. فإذا إياك أن ترجع لما وقعت فيه، إياك أن تعود لمجادلتهم، إياك أن تدخل مواقعهم، إياك أن تعرض قلبك بالنظر أو سماع شبههم، فإن الشبه خطافة ولربما يعلق بقلبك شيء من هذه الشبه فتهلك. إياك أن تعود لما وقعت فيه. وأما ما حصل لك من طروء بعض الشك فإن الأمر المتيقن أنك مسلم وأنك مقر بوجود الله عز وجل، وطروء بعض الشك لا ينقض هذا اليقين إن شاء الله عز وجل، لأنك لم تجزم بهذا الشك وإنما صار في دائرة التردد أو الظن الفاسد أو الشبهة الشيطانية التي حاولت أن تعالجها بالدعاء ولم ترضى ببقائها في قلبك وحاولت أن تكشفها عنك بطلب العلم الشرعي، فهذا الشك الذي عرض على قلبك إنما هو وسوسة شيطانية ووهم إبليسي وأطروحة فاسدة أراد الشيطان أن يستولي بها على قلبك، ولكن الله عصمك منها وأزاح هذه الغمامة السوداء عن قلبك وعينك وبصيرتك. ولكن احذر يا أخي من العودة إلى مثل ذلك، فلا تدخل إلى مواقعهم حتى وإن كان قصدك صلاحهم، فكلنا نقصد ذلك، ولكن هؤلاء القوم عندهم شبه قد لا نستطيع نحن أن نجيب عنها لقلة علمنا وضعف بصرنا وبصيرتنا وضعف بصيرتنا في العلم. فإذا يترك المجال في مجادلة هؤلاء لأهل العلم الراسخين العارفين ممن عندهم دراية كاملة بالمذهب الحق ودراية كاملة بشبه القوم ومعرفة كاملة بكيفية الرد على شبههم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم أن يهدي ضال المسلمين وأن يهديهم وأن يثبت مطيعهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.